بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله الحميدي الأندلسي جمع بين الفقه والحديث والأدب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحافظ الحميدي واسمه أبو عبد الله محمد ابن أبي نصر الأزدي الحميدي الأندلسي، ذكره أصحاب التراجم ووصفوه بأنه الإمام القدوة الأثري المتقن الحافظ شيخ المحدثين الفقيه. مولده كان قبل سنة 2400 من الهجرة النبوية الشريفة. والحميدي صاحب ابن حزم الأندلسي وتلميذه وعلى نهجه ومذهبه. لازم الحميدي طائفة من الفقهاء والمحدثين بالأندلس، ثم ارتحل إلى مصر ودمشق ومكة المكرمة وواسط وبغداد التي استوطن فيها وتوفي فيها سنة 88 و400 عن 64 سنة. وذكر الحافظ الذهبي الذين حدثوا عن الحميدي وأخذوا عنه، ثم قال: وكان من بقايا أصحاب الحديث علما وعملا واعتقادا وانقيادا رحمه الله. سمعه مرة أحد تلامذته يقول: كنت أحمل لسماع الحديث النبوي على الكتف، وذلك في سنة 25 و400 من الهجرة، أي كان عمره قرابة 10 سنوات، إشارة إلى صغر سنه حين ابتدائه في طلب الحديث في الأندلس. وتشير المصادر التي ترجمت له أنه كان يجهد نفسه في طلب العلم. قال يحيى ابن البناء: كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في أيام الحر. وقال ابن ماكولة: لم أرى مثل صديقنا أبي عبد الله الحميدي في نزاهته وعفته وورعه وتشاغله بالعلم، صنف تاريخ الأندلس، ويعني كتابه جذوة المقتبس، وهو مرتب على حروف المعجم، وهذا الكتاب مطبوع ومتداول ألفه في بغداد. ذكر الحميدي في مقدمة هذا الكتاب أنه كتبه من حظه. وفي هذه المقدمة التاريخية الواسعة تحدث فيها عن ولاة الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى عصره تقريبا، ثم أورد ما يحضره من أسماء رواة الحديث بالأندلس وأهل الفقه والأدب وذوي النواه والشعر، ومن له ذكر منهم سواء من دخل إليهم أو خرج عنهم في أي معنى من معاني العلم والفضل أو الرياسة والحرب. وقد تضافرت الأقوال على سعة علم الحميدي ومكانته في علم الحديث ورجاله وعلله. يذكر يحيى ابن إبراهيم السلماسي عن أبيه أنه قال له: لم ترى عيني مثل الحميدي في فضله ونبله وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم، وكان ورعا تقيا إماما في الحديث وعلله ورواته، متحققا بعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب الحديث بموافقة الكتاب والسنة، وكان فصيح العبارة متبحرا في علم الأدب والعربية. ثم ذكر بعض كتب الحميدي فقال: وله كتاب جمل تاريخ الإسلام، وكتاب الذهب المسبوك في وعظ الملوك، وكتاب الترسل، وكتاب مخاطبات الأصدقاء، وكتاب حفظ الجار، وكتاب ذم النميمة. وهذه كتب صغيرة الحجم، وهي أقرب إلى الرسائل منها إلى الكتب. ويدعو الحميدي إلى الاهتمام بالحديث وعلومه ورجاله وبكل ما يتصل به، وكثيرا ما كان يذكر ذلك في مجالسه ودروسه. يؤكد هذا ما ذكره محمد ابن طرخان قال: سمعت الحميدي يقول: 3 كتب من علوم الحديث يجب الاهتمام بها. أولا كتاب العلل، وأحسن ما وضع فيه كتاب الدارقطني. وقد تعقبه الحافظ الذهبي في هذا القول فقال: لقد جمع علي بن المديني وهو إمام الصنعاء كتاب العلل في 10 كتب، وجمع أبو بكر الخلال ما وقع له من عدل الأحاديث التي تكلم عليها الإمام أحمد بن حنبل، فجاء في 3 مجلدات وفيه فوائد جمة، وألف ابن أبي حاتم كتابا كبيرا في العلل. ثم يقول الحميدي: والكتاب الثاني كتاب المؤتلف والمختلف، وأحسن ما وضع فيه الإكمال لابن ماكولة. والكتاب الثالث كتاب وفيات المشايخ، وليس فيه كتاب، وقد كنت أردت أن أجمع فيه كتابا، فقال لي ابن ماكولة: رتبه على حروف المعجم بعد أن ترتبه على السنين. ويعلق الحافظ الذهبي على هذا القول بأنه ليس هناك كتاب يجمع وفيات الشيوخ، فيقول: لقد جمع الحافظ أبو يعقوب القراب في ذلك كتابا ضخما ولم يستوعب ولا قارب. وجمع في ذلك كذلك أبو القاسم عبد الرحمن ابن مندة الأصبهاني كتابا كبيرا. ثم يقول الحافظ الذهبي: وعملت أنا كتاب تاريخ الإسلام، وهو كاف في معناه فيما أحسب، ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما سمعت عنها بالعراق والمغرب، ففاتني جملة وافرة. ويبدو من تراجم الحميدي أنه اشتغل بصحيح الإمام البخاري وبصحيح الإمام مسلم حتى توفاه الله تعالى. ويذكر الكتاني صاحب الرسالة المستطرفة أن الحميدية واحد من المحدثين الذين صنفوا كتبا للجمع بين الصحيحين، وأشار الحافظ الذهبي إلى هذا فقال: عمل الجمع بين الصحيحين. ولكن الدكتور فؤاد سزكن في كتابه تاريخ التراث العربي يذكر أن الحميدية قام بتأليف كتاب بعنوان تفسير غريب ما في الصحيحين. ومهما يكون الأمر، فإن الحميدية كما تؤكد التراجم كان في نهاية عمره منكبا على الصحيحين بخاصة، بل توفي الحميدي رحمه الله وهو يشتغل بصحيح الإمام البخاري وبصحيح الإمام مسلم. وذكرت التراجم كذلك أن للحميدي شعرا رصينا في المواعظ والأمثال، فمن ذلك نظمه في الزهد حيث يقول: طريق الزهد أفضل ما طريق، وتقوى الله تأدية الحقوق. ويوضح فلسفته بمخالطة الناس، فمتى يخالط الحميدي الناس ومتى يعتزل، وما هي نصيحته في ذلك. يقول الحميدي: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وله أبيات يبين فيها منهجه، وأنه منهج المحدثين، فهو لا يقول إلا بما قال الله تعالى في كتابه، ولا يعمل إلا بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدعو للعمل من خلال الكتاب والسنة وعلى ضوئهما. وفي هذا المعنى يقول: كتاب الله عز وجل قولي، وما صحت به الآثار ديني، وما اتفق الجميع عليه بدءا وعودا فهو عن حق مبين، فدع ما صد عن هذه وخذها تكن منها على عين اليقين. ويلخص لك أبو عامر العبدري بعبارة وجيزة وبكلمات معدودة شخصية الحميدي فيقول: لا يرى مثله قط، وعن مثله لا يسأل، جمع بين الفقه والحديث والأدب، وكان حافظا. رحم الله أبا عبد الله الحميدي الأندلسي المحدث والفقيه والأديب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.